قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وواصل بن عبد الأعلى. واختلف العلماء في غير الستة كما سبق. الظاهرية لا يتجاوزون هذه الستة، يقول أجل الدبلة في هذه الستة لأنهم لا يرون العمل بالقياس. أما جمهور العلماء فهم قاسوا عليها ما شاركها في العلة، اختلفوا في العلة. والعلة في الذهب والفضة صحيح أنها ثمنية، كل ما كان ثمن للأشياء فهو يجري فيه الربا. ولهذا قال الإمام مالك لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الثمنية، فلا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجلا. قال في زمانه لو تعامل الناس بالجلود، الناس الآن تعامل الناس بالورق أقل أضعف من الجلود، ولكن يخطر ببال السابقين الأولين الناس من العلماء أن الناس يتعاملوا بالأوراق، ما كان يحرم أحد ورق، ورق ضعيف وصارت هي العملة الآن. المالك قال لو تعامل الناس بالجلود، الجلود قوي أقوى من الورق، لأن الأوراق سريعة التلف، ومع ذلك في هذا الزمان صارت هي العملة. فالعلة الثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء لا يجوز بيع بعضها البعض، الأوراق النقدية لا يجوز بيع بعضها البعض متماثلة، إذا كانت عملة واحدة في الريالات السعودية بعضها البعض لا يجوز زيادة ولا التأجيل. وإذا اختلفت عملة بعملة جازت الزيادة بريال سعودي بدولار أو بدينار كويتي مثلا أو غيره أو أردني، لا بأس بالزيادة، ولكن يجب التقابض مجلس العقد. أما الأربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح اختلف العلماء في العلة، ومنهم من قال العلة الفيل، ومنهم من قال العلة الطعم، ومنهم من قال العلة الادخار. والأقرب أن هذه الأشياء كلها لابد من الاجتماع، كلها لابد أن يكون مكيل مطعوم مدخر، مثل الأرز مثل الدخن والذرة والزبيب، كل هذه مكيلة ومطعومة ومدخرة، يجري فيها الربا على الصحيح. فلا يجوز بيع الأرز بالأرز متماثلا ولا مؤجلا، لأنه يوافق هذه الستة في العلة، هي الطعف ومطعوم ومكيل ومدخر. أما الذي لا يكال ولا يدخر وإنما يعد عدا فلا يجري فيه الربا، مثل خضروات طماطم والحبحب وما أشبهها من الخضروات، ولو وزنت، لأن ليس الأصل فيها الوزن، لأن الأصل المعدودة، ثم أيضا ليست مكيلة، ليست مدخرة، ما تبقى مدة. فلابد أن يكون مكيل مدخر مطعوم. بعض العلماء يرى أن العلة الوزن، والحق بذلك النحاس والرصاص والرصاص والحديد الذي فيها الربا. والصواب أن هذا أقرب هو هذا. بعض العلماء رأى أن العلة في النقدين الوزن، والصواب أن العلة في النقدين الثمنية. وفي الأجناس الأربعة الكيل مع الطعم والادخار. نعم. ما يجري الربا في الحديد؟ بعض لا يجري، عند الحنابل والأحناف الذين قالوا أن العلة الوزن قالوا يجري فيه الربا، والحديد والنحاس والرصاص قالوا يجري فيه لأنه الربا. وهل يجري الربا في اللحم إذا بيع لحم بلحم مطعوم موزون، وبيع الحيوان بالحيوان؟ الصواب أنه لا يجري فيه الربا، لأنه وإن كان مطعوما لكن ليس مدخرا. بيع الحيوان بالحيوان الصواب أنه لا بأس به،

أنه الإسراء أكثر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى يفصل الذهب من غيره، يخرج الذهب ويباع الذهب وزنا، والخرز يباع فيما شاء وفيما شاء. وهذه المسألة تسمى مسألة بد مدي عجوة، وهو بيع الربوي بربوي آخر ومعه شيء آخر. والآن باع قلادة فيها ذهب وخرز بذهب، ذهب بذهب ومعه زيادة، يقال مسألة مدي عجوة. العجوة نوع من أنواع التمر، تمر المدينة. فإذا باع مد عجوة من التمر بمد من التمر ودرهم، هل يجوز أو لا يجوز؟ فإذا باع مد عجوة بدرهم، أو باع مد عجوة درهم بمد عجوة، بمد عجوة، مد من التمر عجوة ودرهم بمدين، يكون مد مقابل مد ومد الثاني مقابل الدرهم، أو باع مد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه المسألة هي خلاف العلماء، وظاهر الحديث المنع كما في هذه القصة، إن فضالة بن عبيد باع هذه القلادة، قال فضالة اشتريته أو قال بعت. فضالة بن عبيد حديث اشتريت يوم خيبر قلادة، نعم اشترى هذه القلادة باثني عشر درهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل، ونهى عن هذا البيع حتى يفصل الذهب من غيره. وفي الروايه الاخرى انه اشترى باثني عشر درهما والقلاده فيها اقل من اثني عشر درهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفصل الذهب ويباع بذهب، والخرز يباع بخرز. هذه هي مساله مد عجوة، هو ان يبيع ربوي ومعه شيء اخر بربوي اخر. كان يبيع صاع من البر ودرهم بصاعين من البر، ويبيع صاع تمر ودرهم بصاعي شعير. فظهر الحديث المنع، وهذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم بالجواز المطلقة، ولعل الحديث لما بلغهم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفصيل، وهو أنه إن كان الذهب مثلا أكثر، الذهب الذي اشتراه به أكثر من الذهب الذي معه في القلادة فلا بأس، لأن الزيادة تكون مقابل الخرز، كما في هذه القصة. فإنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز 12 دينارا، ففصل الذهب فصار أقل من 12 دينارا، فيكون الزيادة مقابل الخرز. وقيل إذا كان الذهب تابعا للمبيع فلا بأس، وإن لم يكن تابعا فلا، وقدرت التابع بأن يكون الثلث فأقل، إذا كان الذهب الثلث فأقل وهو تابع، وإذا كان أكثر من الثلث فلا. والصواب قول العلماء المطلقة، وهو الذي دل عليه الحديث، أنه لا يجوز بيع ربوي ومعه شيء آخر بربوي آخر، حتى يفصل، حتى يباع الربوي بالربوي متماثلا، ثم يباع الشيء الآخر بما شاء، كما في حديث فضالة اشترى قلادة من ذهب فيها خرج بتناصر الأفضل، نهى حتى يفصل الذهب ويباع بالذهب وزنا وزنا بوزن، ثم يباع الخرج يبيع الخرج بما شاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم نعم ايش يختلف ايش فيه؟ لا، اذا بيع الذهب والفضة بواحد من الاربعة لا يجب التقاضي هنا بالاجماع، لان الذهب والفضة ثمن الاشياء. يجوز ان يبيع مثلا البر او الشعير او التمر في دراهم لا باس، بذهب او فضة ولو مؤجل. نعم حسن الله عليك.

وأنه لا بأس بالبيع والشراء، وفي جواز المماكسة في البيع، اللي قال تراني ما كسبت، قال بعينه بوقية، قال لا، قال ماكسة. الماكسة هي تسمى مكاسرة، كاسرة في البيع لا بأس. وفيه مشروعية الزيادة في جواز الزيادة في الثمن إذا لم تكن مشترطة، فإن جابر زاده، فإن النبي أعطاه ثمنه وزاده، فإن كانت الزيادة مشترطة فلا تجوز، لكن إذا كانت غير مشترطة فلا بأس. وفي الإرجاح في الوزن، لأن اللفظ الآخر قال فوزن لي وأرجح، يرجح في الوزن. وفي الوكالة في الحوائج، فإن النبي وكل بلال، ولهذا وكل بلال فأعطاه نقده الثمن ورجح له، وكال في قضاء الحوائج والديون وغيرها. وهي أيضا مشروع الصلاة ركعتين القادم من السفر، لأنه في بعض الروايات الحديث قال جاءني فقال صلي ركعتين، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل والبعير، لما أعطاه ثمان بلال ونقده وذهب ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتراني ما كسر سلاحه وجمالك، خذ جمالك ودراهم، أعطاه الدراهم وزاده ورجح له وأعطاه الجمل. النبي صلى الله عليه وسلم لا حدث له في الجمل، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لأمته أحكام البيع والشراء. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده، حيث أنه اشتراه وزاده ورجح له في الميزان وزاده في الثمن، ثم أعطاه الجمل، الثمن والجمل جميعا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أمته البيع والشراء والجود والكرم، لا أحد له في الجمل. نعم. ها؟ نعم. نعم. مواكسة. مواكسة يعني جاء في بعض النبي قال من يزيد، من يزيد مثلا، أو قال بعنيه بكذا أو أعطنيه بكذا، لا بأس. مواكسة ما في شيء. نعم. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير، حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. نعم. والناضح اشتقى عليه الماء، صار بين يدي الإبل يعني تقدم الإبل. وهي مشروعية كون الرئيس يكون في أخذ الجيش، يتفقد الجيش ويزج ضعيف ويتفقد أحواله كما كان النبي تفعل، ولهذا كان تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأخر وجد جابر متأخر مع هذا الجمل لأصحابه، لو كان من الأمام ما رأى جيش كبير واسع، فلم توضع عليه الصلاة والسلام من عناية تهديه الجيش والرعية، كان تخلف فيتفقد أحوال الجيش ويزجي الضعيف ويتفقد أحواله، فيشرع للرؤساء وفي الجيوش أن يأخذوا به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ما له؟ قال علي، يعني جمل علي متعب مريض، فلما نخسه وجعله تقدم بين يدي الجيش، صار أمامه وصار يكفه عن السرعة، من شدة سرعته، بدلا من كونه لا يتحرك ولا يمشي. نعم. أحسن الله إليك. هذا العالم من علامات النبوة. نعم. معجزة. نعم. الله عنك. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له

فالفلاسفة يرجحون الدماغ والأطباء يرجحون القلب أو بالعكس. الأقرب أنه لفصلة وأنه متصل كما قال بعضهم أنه متصل إذا مات هذا مات هذا. نعم ها يعيش معدوم وش فيه وش معدوم من أي شيء ها ثمر ايه. نعم حكم واحد لا بد يكون لا بد من الوزن. نعم ها منفعة لا مو منفعة للشرط شرط حمله للمدينة شرط حمله للمدينة يشترط شرط لا بس بيع شرط يشترط مثلا أحمل عليه الآن يشترط مثلا يبقى عندي يومين مثلا أو يشترط أني أحمل عليه من الآن إلى البلد إذا كان خارج البلد مثل ما يشترط جابر لا بس. نعم ها ضابط الشرط الواحد هذا واللي ما في خلاف اما شرطين في خلاف ان بينها عن بيع وشرط بيع وشرطين حنا بينهم كلام وغيرهم انه اذا كان شرط واحد فلا باس اذا كان شرطين فانه ممنوع لما جاء من النهي عن ذلك اما الشرط جاء في هذا الحديث لا باس به استطيع فيها الخلاف ومن العلماء من أجازه وتأول الحديث النهي عن بيع الشرطين. نعم نعم الإلكترونية بطاقة الصراف الآلي من محلات الذهب والله هذه محل تأمل ونظر.